أن يستشهد في آية من الآيات ويقول قال الله عز وجل حكاية عن فلان أو عن فرعون أو عن موسى أو عن كذا، كلمة حكاية لا بأس مثلنا، لأننا لا نقول أن القرآن حكاية عن كلام الله، هذا هو الممنوع. أما أن الله يحكي عن غيره فلا بأس. وما زال العلماء رحمه الله يقول في التفسير قال الله تعالى يحكي كذا وكذا. يا شيخ هذا إمام المسجد اعترض عليه أحد المؤمنين وقال إنه تقرأ ركعتين أو ثلاثين من صلاة الظهر والعصر سورة بعد الفاتحة، وقال إن سأل بعض الشيخ قال مخالف في هذا الشيء. هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله، هل يقرأ في ركعتين الأخيرتين الظهر والعصر أو لا؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يقرأ ويقتصر على الفاتحة فقط، بناء على ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخرين في فاتحة الكتاب فقط. وبعضهم قال لا بأس أن يقرأ، لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فذكر ما يدل على أنه يقرأ في الركعتين الأخرين، لكن هذا الحديث انفرد به مسلم والأول في الصحيحين، فمنهم من قدم الأول وقال هذا الشاذ، وأيضا قال إن عليه بقتادة صريح في أنه يقرأ أو لا يقرأ، وهذا يقول حذر، حذر بمعنى التقدير والتخمين، وليس التقدير والتخمين كذا. والذي يظهر أنه لا بأس به أحيانا، أما أن جاءنا عليه فلا. اسأل خاصة دخلنا الجلوس بين الشمس والظل منهي عنه سواء في الصلاة أو غير الصلاة، حتى لو نمت جعل رأسك مثل في الشمس ورجليك في الظلال أو بالعكس فقد منهي عنه، لكن لو فرض أنك قائم تصلي والظل يمشي حتى كنت بين الظل والشمس فالظاهر إن شاء الله أنه لا شيء فيه، لأنك لم تتعمد الجلوس بين الظل والشمس. أقول فيه يعني كلام في طريقة التصفيق في المدارس الشيخ، ما أدري على القول الصحيح فيها. التصفيق في المدارس التصفيق في المدارس للتشجيع للطلاب لا بأس، ما في دين على التحريم ولا على الكراهة. ختما لا ما في تشجيع، كل المسلمين يفعلون الآن، كل المسلمين يفعلون الآن، وقد ذكر ما الإمام مالك وابن حجر أيضا نقله عنه في الباري أن الشيء إذا شاء انتشر بين المسلمين والكفار فإنه يزول التشبه، لأن التشبه معناه أن تفعل ما يختص بالكفار، فإذا زالت الخصوصية لم يكن شبه. أما من يفعل على سبيل الله كالذين يصفقون عند الأناشيد فهذا من الله الممنوع، وأما ما يفعلونه تعبدا كالصوفية ونحوهم فهذا أشد وأشد، هذا بدعة منكرة ويشبه صلاة المشركين عند البيت الحرام الذي قال الله عنه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق. لكن ليس معنى قولنا إنه جائز تصفيق في الشيء الطلاب أننا نأمرهم أن يفعل، لا ما نأمر، لكن لا ننهى. نعم أخذت سؤال ما تعديت السؤال إذا عندك سؤال خلاص إذا عندك يمر على حفظ الأخ نعم مفتوح لا بد من يسمع ما يسمع شو بلان يسمع